وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. والبينة على مدعي أطول المدتين ومضي المتفق عليها. هذا الفصل معقود في ذكر الاختلاف بين الأجير والمستأجر. إذا اختلف الأجير والمستأجر في المدة، أحدهم ادعى أن المدة هي 20 يوم والثاني قال 15 يوم، 15 يوما، فالبينة على من ادعى 20، لأن الأصل الأقل، الأصل 15 والأصل عدم وجود الزائد على 15. البينة على مدعي أطول المدتين والمسافتين. فإذا قال المؤجر: أجرتك هذه الدار 2 شهر فادفع أجرتهما، أو قد مضى لك فيها 2 شهر فادفع أجرتهما، وقال المستأجر: بل أجرتني 1 شهر أو لم يمض إلا 1 شهر، فالبينة على المؤجر في قدر المدة وهي 2 شهر، لأنه يدعي عليه التعدي بزيادة الأجرة، وكذا العكس. لو ادعى المستأجر زيادة المدة فالبينة عليه، وكذا في استئجار الدابة للركوب أو الحمل، البينة على مدعي أطول المسافتين. هذا إذا حصل الاختلاف قبل انقضاء المدة المتفق عليها. فيدعي زيادة المدة في العادة، بل هو العادة. المستأجر يقول: أجرتني البيت 2 شهر، يقول له قد في 1 شهر، والمؤجر بيقول: ما بلا 1 شهر، هو الذي هو عادي. ومضي المتفق عليها، إذا اتفقوا على المدة واختلفوا هل قد مضت أم لا، فالبينة على مدعي مضي المدة. إذا اتفقوا على أن المدة 10 أيام لكن اختلفا هل قد مضت أم لم تمضي، فالبينة على مدعي مضيها. وعلى المعين للمعمول فيه والمحمول المضمون، سواء كان المستأجر أو الأجير أو عينا معا. فلو قال القصار، القصار هو المخيط لصاحب الثوب: هذا ثوبك خذه، وقال صاحب الثوب: ليس بثوبي، فعلى القصار البينة لأنه عين المعمول فيه، عينه. قد اتفقوا على أنه قد أجر له على ثوب يخيطه، لكن الخياط قال: هذا ثوبك خذه، سدد الإيجار، فعلى القصار البينة. فإن كان المعين للثوب صاحبه، نحو أن يقول: هذا ثوبي، فيقول القصار: ليس ثوبك، فالبينة على صاحب الثوب. من ادعى على ما في الأزهر نفسه في المثل قال: وعلى المعين للمعمول فيه، سواء هو المؤجر ولا المستأجر. من ادعى أن هذا معين فعليه البرهان. وعلى المشترك في قدر الأجرة، الأجير المشترك هو صاحب المقاولة، تبين عدة مرات سمي مشترك لأنه يصح أن يشتغل معك ومع غيرك، ما هو خاص، إما هو باليوم عليه يقوم بعمل، ما العمل هذا يقوم به في مدة، لو اشتغل في تلك المدة مع غيرك هو المقصود تحصيل العمل. في قدر الأجرة في الشرح قال: والخاص في قدر الأجرة. المشترك والخاص هو مؤجر معين، إذا ادعى زائدا على ما ادعاه المالك، كأن يقول الأجير أجرتني بستة دراهم، ويقول المؤجر أجرتك بأربعة، فالقول قول المؤجر أنها أربعة. هو كلها بناء على قاعدة كلية، ولذا عبر عنها في الفتح قال البينة على مدعي خلاف الأصل، من ادعى خلاف الأصل فعليها البرهان، فالأصل الأقل والزيادة هي خلاف الأصل، فمن ادعى زيادة فعليها البرهان. ورد ما صنع، هذا كلام الأزهار هو أحسن من الشرح، لأنه خصصها بالمشترك، والمشترك هو ذي بيشل الحاجة ويسبرها ويجيبها، أما الأجير الخاص ما بيشل الحاجة ويسويها في بيته مثل الثوب، ما بيشل الثياب ويخيطها، هو أجير باليومية وبيشتغل معهم في ملكه، ما بيسبر يشله ويرد، لأن الرد متفرع على أنه أخذ الحاجة. ما يلزم الظاهر معه، الظاهر أنه ما قشل شيء، ورد ما صنع أي البينة عليه الأجير المشترك، إذا شل الجوخ خيطه وادعى أنه قد رده عليها البينة. وأن المتلف غالب إن أمكن البينة عليه، إذا قد تلفت الحاجة التي استأجر الإنسان على العمل فيها كالسيارة بالمهندس، مهندس يهندس السيارة أو يهندس الدباب أو يصلح أي شيء متلف، وادعى أن المتلف غالب لأجله يسلم الضمان عليها البينة، لأن الأصل عدم الغالب لأنه قليل نادر. إن أمكن البينة عليه، بشي ما بيصبر البينة عليه، وبشي ممكن البينة عليه، الذي ممكن البينة عليه كالحريق، لأن الناس بيدروا، والريح الرياح، وأخذ القادر تلك العين أو القافلة أو نهب البلد إذا جاء نهب عام، أو غلبت الذئاب أو الجراد أو السيل أو نحو ذلك، فيكفي البينة على نهب القافلة أو على نهب البلد التي فيها المعمول أو المحمول، ولا يحتاج إلى بينة على نهب هذا المعمول، إذا هو مثل هذا الحين قبه نهب، إذا جاء نهب في قرية مع تي الفتن والحروب، يكفيه أنه يقول أنهم نهبوا في الحرب، حيث تصادق أن تلك العين في القافلة أو في البلد، فإن لم يتصادقا فلا بد من البينة أن تلك العين في القافلة أو البلد، فإن كان لا يمكن إقامة البينة على المتلف فالقول قول الأجير، وذلك كالعمى والصمم والموت، نحو أن يقول الأجير مات الحيوان بأجله من الله، عندهم يسلموا له ثور يعالجه ولا يشتغل عليه جامعات، هذا من الغالب، ما هو سابر برهن عليه. وقال المالك بل بجناية، فالبينة على المالك، فلما لا يستر المالك لا يقول بجناية، يقول لا ينكره انها باجله من الله، بس لا يدعي الا ان يكون في الحيوان اثر جنايه يجوز انه مات منها، فالبينه على الاجير انه مات من الله لا بسببها. واما اذا رد الاجير المشترك المعمول فيه وفيه عيب، فقال المالك حدث معك بجنايه منك او تفريط، وقال الأجير المشترك بل معك نظر في العيب، فإن كان مما يعلم تقدمه فالقول قول الأجير، وإن كان مما يعلم تأخره فالقول قول المالك، ومع اللبس القول للأجير. وكذا لو قال الغاصب كان معيبا وقد تلف، فالقول قوله على الأصح. الله أعلم الغاصب كيف ما قد يغتصب، حين يغتصب ثور وجاء يموت معه وجاء يدعي الغاصب إنه إن كان معيب من قبل ما يشرب. لا به قصة نادرة، هنا كان به واحد كان نهم في اللحم بيعجبها الأكل، وراح يطلب له ثور يذرع عليه وما بلاش يذبحه يأكله، هب له صاحب الثور أجل أسبوع يقعد عنده يشتغل يذرع عليه مشتغل، ضيع له الأسبوع وراح له ثور بعد العشاء. قال ها وين الثور؟ قال هو ذي عندك الله وشلها يحفل معلق عاد به قليل منه، كتبحه وكله ماذا يهقدوا ضامل. وعلى المالك في الإجارة لا لا هو ضعيف، ولو قال الغاصب ما له قول وما قصده منه يصدق قبل أنه يحلف الدعوة عليه أن عنده ثور، فهو مدعي هو عليها البرهن، لأنه أيضا موجود معه بطريقة غير شرعية، لا مع الثبوت ولا مع الشيء. وعلى المالك في الإجارة والمخالفة، إذا جاء واحد ادعى على إنسان عنده الثور أجره منه وقال عاد أجرته عنده وانكر قال ما استأجرت منك شيء ولا أفنت لي شيء، على المالك البر. والمخالفة نحو أن يدعي أنه أمره بقطع ثوب قميصا فقطعه جباء، أو أمره بصبغه أسود فصبغه أحمر، أو نحو ذلك، فإن القول للأجير والبينة على المؤجر. لكن يهبوا لهم ورقة يسلموا الناس الغابة. هنا فيها تفاصيل كثير، فالحين ما عاد بفائدة جار فيها، لأن ما عاد بحد بني هب ثياب يروحوا لهم الثياب، ما بلا بيشتروا منها ثياب ويخيطها، بعض المرات ما بيشتروها أشرى جار بلا بني يحسبوها، يحسبوا قيمة الثياب وحق الخياط. من دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه ويخيطه قميصا فقطعه ثم لم يكف القميص، ما هب له كفلة فلا شيء عليه. وكذا لو قال له المالك هل يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه، فأما لو قال له اقطعه إن كان يكفي فقطعه ولم يكفي إذيك ما يكف يكفي. من دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه ويخيطه قميصا فقطعه ثم لم يكفي القميص، ما أسد فلا شيء عليه. وكذا لو قال له المالك هل يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه، لو قال نبيك، فأما لو قال له اقطعه إن كان يكفي فقطعه، ماذا يضامن؟ أنه قال اقطعه إن كان يكفي ويشرط، فإذا ما هو كافي يجي قميص فلا يقطع. كان الخيار لصاحبه بين أخذه أو أخذ قيمته قبل القطع، هذا السابر يشل ما تنافع له. وكذا في من دفع إلى حائك غزلا لينسجه له قدرا معلوما فنسجه ولم يكفي لذلك القدر، فهو على هذا التفصيل. قالوا كان يوسف بن عمر لعنه الله قاتل الإمام زيد بن علي عليه السلام، كان أمير على الكوفة، كان قصير جار، وكان يشتي له الثوب جهو على حجمه، ولكن ما ساعده يقول الخياط بايبين إنه قصير جار، يشتي إن الخياط يدري إنه قصير وبيهبل الثوب طويل، يهبل الثوب طويل لكن يشتي خيطه على قطعه وقصير للغاية، قصير لئيم. كان بيجي مشاكل.